يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الكرام، نتابع التعليق على سورة العنكبوت وما زلنا في البداية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وتوسعنا في ذكر فتنة الفتن في هذه العصور التي نعيش فيها، ألا وهي فتنة تنحية شريعة الله عز وجل، حتى يجرب كل منا نفسه هل هو من الصادقين أم من الكاذبين. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، قلناها باللسان، يعني قلنا آمنا. إذن علينا أن نأتي بالبينة على أننا صادقون في قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكيف تكون هذه البينة؟ لا بد من الاختبارات والامتحانات. ومن هنا كانت سنة الله عز وجل في الابتلاء، وهي سنة لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير ولا تحابي أحدا. لا بد من هذه الفتن على جميع الأصعدة في كل الأزمنة حتى نلقى الله عز وجل، ليصدق الصادق وليظهر كذب الكاذب. عفى الله عنك لما أذنت لهم، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الكاذب من السهل أن يظهر كذبه منذ اللحظة الأولى، أما الصادق فلا بد من الفتن ومن مواقعة الفتن ومن مواجهة الفتن ومن المرور من الفتن بغير الفتن حتى يظهر صدقه، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فالإنسان عندما ينشأ في بلاد تحكم بشريعة الله فأمره يستقيم مع لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الأمر يستقيم إن كان يحكم بشرع الله عز وجل، المعاملات بالشريعة، التحاكمات والقضايا بالشريعة، الجهاد بالشريعة، الولاء والبراء على الشريعة، المحيا والممات على الشريعة، الصلاة والنسك على الشريعة، كل شيء على الشريعة فهو لله وعلى منهج وطريقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما فتنة الفتن في هذه الأزمان فإننا نشأنا في بلاد وديان لا تحكم بشرع الله، وإنما تحكم بشرع الطاغوت. ونريد أن ننتهي من هذا الدرس اليوم فيما يتعلق بالخطب، ونضع التفاصيل والردود على الشبهات وبيان الكاذبين والمدلسين والغشاشين في درس الثلاثاء إن شاء الله. لكن نريد أن أختم هذه الجولة في الحديث عن فتنة تنحية شريعة الله عز وجل، وعن ربط ذلك بالتوحيد. فهذه المسألة ترتبط بالدرجة الأولى بتوحيد الله عز وجل كما سنرى. هذه المسألة مسألة تغيير شرائع الله عز وجل. أقول لك يا من زعمت أن لا إله إلا الله، إله يعني إيه؟ يعني مألوف، يعني لا مألوه إلا الله. مألوه يعني إيه؟ يعني الذي تألهه القلوب حبا. يعني إيه تألهه القلوب حبا؟ يعني تحبه محبة كاملة مطلقة لذاته، ولا تجعل هذه المحبة لغيره، بل لا تحب غيره أبدا إلا بهذا الوصف. تحبه المحبة المطلقة، كل محبة قلبك لله، ثم يتفرع على ذلك أنك تحب من أحبه الله، وتحب في الله وتعادي في الله. هو ده معنى الإله. الإله تألهه القلوب، يعني مألوه، تألهه القلوب، هو مألوه للقلوب، تألهه القلوب حبا. إذا لا حب أبدا لغير الله إلا أن يكون تابعا لهذه المحبة المطلقة. هو ده معنى التأله في المحبة. التأله في المحبة يعني حب الله عز وجل يأخذ كل شعب قلبك، فلا يدع فيها شيء لغيره أبدا. هذا هو التأله. إذا الإله، إذا اللي يحب لذاته عز وجل ولا يحب شيء إلا من أجله، هو ده الإله. فانظر لمن جعلت هذه المحبة. هل جعلتها لامرأتك؟ هل جعلتها لأبنائك؟ هل جعلتها لجلسائك؟ هل جعلتها لشيوخك؟ هل جعلتها؟ انظر في أمر نفسك. لو كانت المحبة المطلقة في قلبك التي من أجلها تحب وتكره، لو كانت لشيء غير الله فهذا الشيء هو إلهك، وإن كانت لله فالله هو إلهك بحمد الله عز وجل. يبقى الإله يعني مألوه، يعني تألهه القلوب حبا شرحناه، وتعظيما أيضا على نفس المنوال، وإخباتا وانقيادا وصبرا وتوكلا. جميع بقى أعمال القلوب تكون على الذروة. الإنسان يعتمد على غيره، يوكله في كذا أو يوكله في شيء ما، افعل عني كذا أو اقضي عني كذا أو أعني في كذا، كل هذا من خلال التوكل على الله والاستعانة بالله. فالتوكل المطلق يكون على الله وحده، والاستعانة المطلقة تكون على بالله وحده. أما التوكل بقى المشروط اللي هو جزئية بالجزئيات، أو الاستعانة بالناس أو بالأسباب، فكل هذا تابع للتوكل المطلق على الله عز وجل والاستعانة المطلقة بالله عز وجل. هذا معنى التأله، ومعنى الإله أي المألوه الذي تألهه القلوب حبا وخوفا ورعبا وشوقا وإنابة وصبرا وتوكلا. جميع ده أعمال القلوب، هذا هو الإله. أنت دخلت في الإسلام وقلت آمن، كيف؟ قلت لا إله إلا الله. إله يعني شرحناه. إذن اعلم منذ البداية أن كل شيء لله، يعني صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. هنا بقى يدخل مسألة التحليل والتحريم، لأنك تعيش في مجتمع، الإنسان مدني بطبع، تعيش بين الناس وتأكل أشياء كثيرة، والحرام كثير والحلال كثير، فهل تأكل ما أحله الله ورسوله وتكتفي بذلك؟ يبقى الله هو الإله. أم تأكل ما أحله لك الطاغوت وتمتنع عما حرمه عليك الطاغوت؟ يبقى ده ما بقاش إله، الطاغوت صار هو إلهك. ولذلك شرط التوحيد أن تكفر به أولا. فمن يكفر بالطاغوت وبعد ذلك ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. فإن آمنت بالله في الصلاة والنسك، ثم أشركت بالله وتحاكمت وحللت وحرمت بحسب ما يقوله الطاغوت، فأنت مشرك مخلد في النار ولو صليت وصمت وزعمت أنك مسلم. إلا هذه المسألة، مسألة التحليل والتحريم، وأوسعناها شرحا فيما مضى. فما هو الطاغوت؟ إذا تذكر كلمة الطاغوت لا أعطيك تعريفا له الآن، ولكن أعطيك معنى سريعا. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد ذو حده. العبد، كلنا عبد، كلنا لك عبد يا الله. الله تعالى هو الملك وكلنا له عبد. فاللي عاوز يعلو عن مرتبة العبدية إلى مرتبة منازعة الله في شيء من خصائصه يصير العبد بذلك طاغوتا والعياذ بالله. ومن رضي به وتابعه فهو عبد للطاغوت وليس عبدا لله. وإن صلى وصام وأنفق وتبرع صنع المشروعات وأقام الخيرات لزعمه وزعم أنه مسلم فهو مخلد في نار جهنم. أنت مطالب قبل أن تؤمن بالله أن تكفر بالطاغوت. إذا طاغوت معناه مجاوزة الحد الانتقال من العبدية إلى الدخول في أقصى خصائص الملك عز وجل، وأنت دخلت وأعلنت بلسانك فكن صادقا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني كن صادقا أنت قلت لا إله إلا الله، لا أحب المحبة المطلقة إلا لله، لا أخضع الخضوع المطلق إلا لله، لا أذل الذل المطلق إلا لله، لا أجمع بين المحبة والذل إلا لله، محبة مطلقة وذل مطلق، انقياد مطلق، استسلام مطلق، خضوع مطلق لا يكون إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. وأنت تعيش بين الناس وتعيش على هذه الأرض لا بد لك من شرائع تحكمك، لا بد. لا يمكن الإنسان أن يعيش بغير قانون، قانون القبيلة، قانون الدولة، قانون الأسرة، سلم بلدنا، شرع الله عز وجل. فمن الذي يحكمك؟ من الذي خضعت له وأعطيته قيادك واستسلامك؟ من الذي ترضاه لو حكم بينك وبين امرأتك وبينك وبين ابنك وبينك وبين جارك وبينك وبين حبيبك وبينك وبين خصمك وعدوك؟ من الذي ترضى؟ اي قانون ترضاه؟ فاذا كنت ترضى بقانون نون الله عز وجل، بشرع الملك عز وجل، فهو الاله فعلا، كما قال تعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. اذا لابد من الامتحانات والابتلاءات حتى يتبين هل انت ذاك الرجل فعلا ولا لا. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الانسان يحب المال ويحب الجاه والصيت والسمعة والرئاسة والمنظرة، ويحب النساء ويحب الهوى ويميل إلى أشياء كثيرة، فلابد أن تختبر بها كما سنرى بإذن الله. بهذه الاختبارات يتبين صدقك من كذبك. ما هو الصدق أصلا؟ سنتعرض له بعد قليل بإذن الله. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى عز وجل. الخلق معلوم، هو الإذن القدري الكوني، خلق الله الأرض، خلق السماوات، خلق الناس، خلق الجن، خلق الملائكة، خلق الوحش، خلق الطيرة، خلق الميكروبات، خلق الأنهار، البحار، الأشجار، خلق الدواب، خلق النجوم، خلق كل شيء، خلق السيارات، خلق الكهرباء، خلق الكيمياء، خلق كل شيء. أي له الخلق؟ الكل يؤمن. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هو مش له الخلق بس، قال له الخلق والأمر، هو ده الموضوع. انظر إلى معنى كلمة الطاغوت وبعدين معنى هذه الآية ومعنى لا إله إلا الله، قرت من المعاني دي ولا تنسها يا أخي الكريم. احذر، لأن هو ده التوحيد، هو ده لا إله إلا الله. كيف تنسى الشيء الذي أنت به مسلم؟ لا إله إلا الله. ألا له سبحانه وتعالى الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الأمر اللي هو الشرع، اللي هو التحليل والتحريم، الأمر والنهي، لأنه الملك عز وجل. فأخص خصائصه أنه يأمر وينهى، يخفض ويرفع، يكرم ويهين، يعز ويذل، يحل ويحرم، يشرع. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتموه حراما وحلالا قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ليفتروا على الله الكذب. إذا مسألة التحليل والتحريم ووسعنا فيها القول، انظر إلى ربها بقولك لا إله إلا الله، أظهر صدقك يا عبد الله. أنت فعلا موحد ولا لا؟ أم هو كلام باللسان فقط؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم تتحكم إلى الطاغوت. إيه الطاغوت؟ القانون نفس، التشريعات واللي شرعها واللي موافق عليها واللي بيفرضها على الناس، كله يدخل، لأن ده تجاوز للحدود. الكل لله عبد. فالدخول في أقصى خصائص الله ده تجاوز للعبودية. عايز يبقى مكان الملك عز وجل، عايز بدلا من الإله الحق يبقى ده اسمه طاغوت. إنك عبد، إلزم غرضك، إنك عبد. قل حاضر، نعم سمعنا واطعنا، مالكش الخيره، هذا هو المطلوب. هذا الخلق والامر، فالامر هو الشريعه، هو التشريع. الفتنه الكبرى اننا ولدنا في ازمان ونشانا في ازمان الشريعه منحاه، وتعود الناس الذهاب الى المحاكم والخضوع لها. وما ترتب عليه من نيابات وتحضيرات وتحقيقات ومحاضر وظلم ومحامين المسألة قصة برمتها. شرع الله نصحية وألغية، ولا يزال الطواغيت والعلمانيون بين الحين والحين يخرجون علينا بشيء يضيقوا مساحة شريعة الله عز وجل. الناس او نحن وجدنا في هذا، ثم تزداد الفتنة شراسة، فيخرج اناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ليجادلون عن هؤلاء وليبعدوا عنهم، ليجادلوا عن هؤلاء وليبعدوا عنهم صفة الطاغوتية. في ملك يعني تتحلى باللحية وبالسمت الاسلامي ويتكلمون بالآية والحديث، يعني يستخدمون شبهة قديمة ويعني يدرؤون عن انفسهم الشبهة ونظرة الازدراء، لانهم يتابعون قول امام وعالم زل زلة او اخطأ خطأ وهو غير معصوم فيسيرون خلفه. فالقضية رهيبة، هذه شراسة الفتنة، اناس يجادلون عن الطواغيت، عن العلمانية، عن الذين جعلوا انفسهم او غيرهم اندادا لله في مسائل التشريع التحليل والتحريم. فانتبه يا عبد الله واظهر صدقك في اي نزاع، الى اي جهة تذهب، الى اي مكان تذهب. والله لو سرقت ولا تستطيع ان تأخذ حقك الا بهذه القوانين الطاغوتية التي احلت محل شريعة الله، فما عليك من اسم. والذي يصدر على السارق من تعذيب او سرقة او اسمه عليه هو وعلى من حكم بذلك. اما انت فلك حق، فلست متحاكما للطاغوت ولست راضيا بحكم الطاغوت، وانما انت متحاكم الى الله عز وجل، لان السرقة منكر ولابد لك ان تنكر المنكر. والقدرة مناط التكليف، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فعند ذهابك الى الشرطة والى المحاضر والى النيابات في هذه الحالة فلست متحاكما للطاغوت كما بينت لك، وانما تبحث عن حقك، ولا بد من انكار المنكر ولو بهذه الطريقه انك لا تجد غيرها ولا تقدر على غيره. اما ان تستولي على شقه بوضع اليد مثلا وتستغل قانون الطاغوت الذي احل محل شرائع الله عز وجل في شرائع الايجارات والرهن والعقارات والاراضي، تستغل هذا القانون وتأتي للمحامين المفوهين الدارسين المحنكين لهذه القوانين الوضعية وتأتي بالأسباب كلها، أهدف متحاكم للطاغوت، لأنك تستغل قوانين الطاغوت وشرائع الطاغوت في الحصول على ما ليس لك بحق. أما إن كنت صاحب حق فلا إشكال ولا شبهة، بل لابد لك من إنكار المنكر، إن كان منكرا من ناحية سرقة، من ناحية أي مشكلة، أي شيء تستطيع ان تنكر عليه. هذه يعني معلومة بسيطة حتى لا يشتبه الامر على احد منا. يبقى التشريع اخص خصائص الملك عز وجل، ولا يمكن ان نهرب من هذا. قال له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. من هنا عرفنا معنى العبد والملك، من هنا عرفنا معنى الطاغوت، وهذا هو الذي اريده الان. ان مسألة تغيير الشرائع دي ما ليست معصية كزنا او كسرقة، لا، ليست معصية كشرب خمر او حتى ظلم للناس، لا، وانما هي كفر اكبر، كفر مستبيح، لان الذي يشرع يبقى تجاوز حد العبدية، يعني طغى، فمن هنا يسمى طاغوت، لان المبالغة في الطغيان انك عايز تنتقم العبدية الى ان تأخذ خصائص الملك الحكم الحق عز وجل. فانتبه لهذا الامر فانه خطير، خصوصا واننا نشأنا ودرجنا على هذا البلاء وعلى هذا الشر المستطير، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فالامة الان او اكثر الامة تعيش في ردة صامتة بتغييب وتنحية شريعة الملك، ولا مخرج من هذه الفتنة، لا مخرج من هذه الفتنة الا بان تتبع قوله تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا، فاقم وجهك للدين حنيفا. أن تنصب وجه قلبك، يعني نيتك وقصدك واتجاهك تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجاه الدين يعني الشريعة في كل شيء، تسأل الرسول عن الحلال والحرام، تسأل عن حكم الرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والآيات كثيرة وبيناها في هذه الدروس السابقة عن هذه الفتنة القاتمة الشديدة في السواد، فتنة تنحية الشريعة، وليس ترتب جميع الفتن القاسية العنيفة جدا على هذه الفتنة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه المسألة أيها الناس مسألة رهيبة، مسألة أن التشريع من دون الله كفر مخرج عن الملة، لم يقل عالم ابدا من السلف ولا حتى من الخلف الا من زل او من المقادير او من المنافقين او من الجاهلين او من سيء القرن. يعني اذا كان عالم مخلصا يبقى فقط زل اصفى كشيخ الالباني رحمه الله رحمة واسعة، هذا لا يتهم ولا يطعن فيه لانه امام عظيم اخذ بايدينا جميعا وقدره الله للتجديد في هذا الدين في منهج السنة والحديث، ومن ولا يخاف الله لومة لائم، نسأل الله تعالى ان يعلي قدره في الاخرة والله كما اعلى قدره في الدنيا. هذا ليس لا نزاع فيه ولا كلام فيه، لكنه اخطأ في هذه القضية، مسألة كفر دون كفر. سنوضح الكلام بالأدلة بإذن الله في درس الثلاثاء. بقى تبديل الشرع كفر دون كفر. التشريع العام اللي هو أخص خصائص المالك عز وجل كفر دون كفر. ولك ابن عباس تتهم محاضرة الأمة بهذا، اسمع بقى. وهذه أكون لها مراجعة سريعة. فاسمع لبعض هذه النصوص حتى تكون على بينة من الأمر. نأخذ مثلا قول الشيخ الشنقيطي رحمه الله المفسر العظيم في كتابه اضواء البيان، يقول: ومن هذه الآيات التي ذكرنا يظهر غاية الظهور ان الذين يتبعون القوانين الوضعية التي يشرعها الشيطان، التي يشرعها الشيطان، يبقى اي قانون غير قانون المالك يبقى مين اللي شرعه؟ الشيطان. يشرع الشيطان على ألسنة اوليائه اللي هم الطواغيت، على ألسنة اوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا، على ألسنة رسله، إذا في شرع الشيطان وفي شرع الله. الشيطان على ألسنة أوليائه، المجلس كذا، المجلس كذا، القرار كذا، والله عز وجل شرع على ألسنة رسله. فيقول إنه لا يشك، جماعة الآيات ذكرها لي في نهاية الكلام المجلد 4 الجزء 4 صفحة 92، انه لا يشك في كفرهم وشركهم. يعني ده تشريع عام، ده بالعام في الشريعة، انه لا يشك في شركهم وكفرهم الا من طمس الله على بصيرته واعماه عن نور الوحي مثلهم. ليه؟ لماذا هذه العبارة الشديدة جدا؟ يظنها العامي الجاهل ان الرجل يعني تكفير ولا خوارج ولا ايه، ده شديد قوي، ده حديث ابدا ابدا. هو اصل التوحيد، هو ده معنى لا اله الا الله والله العظيم اللي انت ملزم بيه. ناس بيتكلموا في تبديل الشرائع في الدخول في اخص خصائص الملك ويقولون مسلمين، ما هو كفر دون كفر، يعني انت مسلم. واحد تجاوز حد العبديه وعايز مكان الملك عز وجل وبدلا منه بالتشريعات هو اخص خصائص الملك، قال له الخلق والامر تبارك الله رب العلم والتبارك لا يكون الا لله. اذا ليشك في هذا بمن دعا الا من طمس الله بصيرته واعماه عن نور الوحي مثلهم. انظر في موضع اخر وفي شريط له رحمه الله يقول: الاشراك بالله في حكمه والاشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد. خلي بالك الذي اخص خصائص الملك انه يعبد، واخص خصائص الملك انه هو اللي يشرع. طب وهيعبد ازاي؟ بتشريعه، هذه خصيصته، هذه خصيصته. انظر الى الشيخ يقول: الإشراك بالله في حكمه الشريعة يعني، والإشراك به في عبادته الصلاة والصيام والشعائر كلها بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة. فالذي يتبع نظاما غير نظام الله شريعة يعني او دين او نظام او شريعة كلها بمعنى، الذي يتبع نظاما غير نظام الله او غير ما شرعه الله وقانونا مخالفا لشرع الله لوضع البشر معرضا عن نور السماء الذي انزل على رسال رسوله او انزل على لسان رسوله، من كان يفعل هذا هو ومن كان يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه فهما واحد. ادركت الان خطورة التشريعات، نجد تصلي وتصوم انما في المسألة الثانية على المحاكم يا رجل على المحاكم. طب ما هي دي بالضبط، هذا كلام الشنقيطي المفسر صاحب ادواء البان، ولا هتتهموا بالخروج هو كمان الخروج على مين بقى؟ طب هم خرجوا بالقديم على علي على الاملاك الرابع للامة يعني خرجوا علي، طب اذا كان خرج على من؟ على علي. وكلاهما مشرك، شوف من رجل من الوجوه فهما واحد، وكلاهما مشرك بالله، هذا اشرك به في عبادته وهذا اشرك به في حكمه ولا يشرك في حكمه احدا. والقراءة الثانية اللي ذكرها ايوه تشرك في حكمه احدا. طيب والاشراك به في عبادته والاشراك به في حكمه كلهما سواء، هذا من كلام الشيخ الشنقيط. ليه؟ لماذا اطيل النفس في هذه الخاتمة؟ عشان تعرف، لان لا اله الا الله محمد رسول الله معناها كده التحاكم حيبقى لله وللرسول، التحليل والتحريم لله وللرسول، الكلام فيه شرك مخضع لله قولا واحدا باجماع الامة، وذكرنا في ذلك الاجماعات فيما مضى. خذ ابن عثيمين في فقه العبادات صفحة 60 القسم الاول يقول، بيتكلم عن الحكم غير ما انزل الله، يقول ان يبطل حكم الله او ان يبطل حكم الله. خلي بالك بيتكلم عن مسألة مجردة، لان تعيين فلان انه كافر إيه؟ ماذا يفيد الان؟ كلام كله عليك انت، انت موحد وشهدت انك مؤمن وان لا اله الا الله. طيب تحاكمك لمن في اي نزاع في اي مشكلة؟ من يقولك هذا حلال وهذا حرام؟ من؟ الله وحده عز وجل، والرسول يبلغ عن الله ويشرح ويظهر الناس مراد الله ويطبقه عليه الصلاة والسلام. دي مسألة هي التوحيد، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وذلك فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يعني ايه لا يعلمن الله الذين صدقوا؟ اللي قالوا لا اله الا الله، قالوا امن انت صادق ولا لا؟ تعالى هنفتنك بقى ونغير الشريعة. عندما تكون الشريعة محكمة يبقى الفتنة دي براءة منها. هناك فتن اخرى كثيرة شدة بقى ولأواء، انما لما تبقى الفتنة دي حادثة والشريعة مغيبة والناس تعودوا واستمرأوا شرائع الطاغوت، مع ذلك هم يصلون ويصومون، ده بلاء رهيب، ده شر مستطير، ده مصيبة كارثة يكاد الإنسان أن يموت منها غما وهما. إيه اللي حاصل ده في المسلمين؟ هتقول إيه؟ لأن الفتنة زادت شراسة بوجود طائفة كهذا الضال المضل وغيره، أو في مدرسة في الأردن واستثني منها إمامها وشيخها لأنه مبرئ من أي طاعة، لكن قوله قول باطل مخالف للإجماعات، وهي زلة وخطأ وليس عنده سوء قصد وليس عنده جهالات، وإنما هي زلة، فلا يوجد معصوم بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهذا أمر معلوم عند الجميع عند الجميع. فخلي بالك، ابن عثيمين يقول أن يبطل حكم الله ليحل محله أو محله حكم آخر طاغوتي، ابن عثيمين وفي الفقه العبادات كمان، بحيث خلي بالك بحيث يلغي او يلغى الحكم بالشريعة بين الناس ويجعل بدله حكم اخر من وضع البشر، عمل الله سبحانه وتعالى يستبدلون بها ايه غيرها، وهو كفر مخرج من الملة. ده كلام من؟ ابن عثيمين، مش هو ده قصد الان، ليس قصدي هذا، قدمت له كثير، الذي اقتضى اللي جاي يقول لان هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق. أشوف بقى المدير ده كلام الزاد، حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله، بل خالف حكم الله عز وجل وجعله الحكم الفاصل بين الخلق، وجعل هذا التشريع ده الحكم الفاصل، ده السجن ده يطلع، ده بهدل، ده الغرامة، ده بالغرامة، وجعل الحكم الفاصل بين الخلق. وقد كان الله تعالى ذلك شركا في قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، يعني من نظام الحياة، ما لم يأذن به الله. فالمسألة واضحة شد الوضوح. فأستدل بقول الشيخ ابن عثيمين بهذه العبارة أن الإنسان اللي حيدخل في التشريعات، في التشريع العام، القانون اللي بيحتكم من الناس ويرضون به ويخرجون منه راضين ومقتنعين خاضعين محبين لهذا الحكم، إنما هو إله من دون الله، وده أخص خصائص الله، فقد سوى بين هذا الذي وضع القانون وبين الخالق عز وجل. ابن تيمية يقول مجلد 6 صفحة 399، يقول الإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله، فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك دينا، يعني نظاما يتحاكم إليه الناس ويحكم مجتمعات الناس، وشرع ذلك دينا، فقد جعل لله ندا ولرسوله نظيرا بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله ندا، او بمنزلة المرتدين الذين امنوا بمسيلمة الكذاب وهو ممن قيل فيه انهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اذا قضية التشريع العام وتبديل الشرع اجماع، العالم دائما يقول الحكم بغير ما انزل الله كفر دون كفر غير مخرج من الملة، وهذا حق لا مراء فيه. ليه؟ لانه انما يريد القضاء، كم قاضي في البلد وكم حاكم، فالكلام عن القضاء اللي يحكمون وقاضيان في النار وقاضي في الجنة كما سنرى، فالقضية الاخطر في القضاء والكلام عن القضاء، فهذا اطلاق للقول بان الحكم بغير ما انزل الله كفر دون كفر كما قاله ابن عباس. اما اذا دخلنا فما كان العالم ليتكلم في هذا على اطلاقه، وانما لابد ان ينص عليه، لان هذا ضرب لاصل اصول دين الاسلام، ضرب لعقيدة التوحيد في جذورها، في اصولها، في اثبت ثوابتها، في ان الحكم لله، ان الحكم الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه. فعندما يأتي العالم ليتعرض لهذه المسألة فإنما تراه مفزعا، وكل يعبر بعبارته، فانتبه إلى هذا. فيأتي الفئة الضالة المضلة المخدرة الجاهلة سيئة القصد، استثني الشيخ، سيئة القصد، ليستدلوا كلام العالم عندما يطلق الكلام بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر، يعني يخرج من الملة، وهذا حق فعلا، يستغلون ذلك وينزلونه على التشريع العام، على تبديل الشرائع. إذا ليسوا موحدين، هم أجهل الناس لمادة التوحيد، فلا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الشنقيطي، هذا ابن عثيمين، هذا ابن تيمية، كل السلف يقولون ذلك. مثلا العلامة ابن قاسم، ولو تفسير عظيم، العلامة يقول في حاشية الأصول، خلي بالك، ولا عالم هجيب لك ايه، لك من دون عالم، لا احباب، لو نص على هذا تجده كالاسد، تجده كالصق انقض على الباطل ليبين بعبارته. لو تتكلموا في ايه؟ تتكلموا في ايه؟ من الخالق؟ طب من له الامر؟ من المشرع؟ الله عز وجل، تتكلموا في اي شيء؟ وتجد العبارات تتنوع في شدتها بحسب اسلوب المتكلم. اسمع هذا العالم القاسم يقول في حاشية الأصول، كمن يحكم بقوانين الجاهلية والقوانين الدولية، بل جميع من حكم بغير ما انزل الله سواء كان بالقوانين او بشيء مخترع هو ليس من الشرع او بلحوظ في الحكم، خلي بالك ادي الكلام اهو، فهو طاغوت من اكبر الطواغيت. هذا كلام العلامة. ليه؟ لان ده الرجوع الى ايه؟ الى كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله. انما القاضي ده ما حكم غير ما انزل الله بقى ازاي؟ سنرى بيان ذلك بإذن الله عز وجل. فالأمر إذن خطير جدا والأمر جلل. وتعلمون الإجماع الذي ذكره ابن كثير، فمن ترك الشرع المقتل أول ما حدث ده كل علماء يقولون إيه كفر دون كفر، ماشي كلامهم حق علماء فطاح، أيوة نعم الحكم غير ما أنزل الله كفر دون كفر. ماذا يريدون؟ إجماع القاضي في القضية المعينة في الواقعة الجزئية في هذه المرة أو في عدة قضايا أو في مسائل ولو اتكررت مليون مرة، لكن الشرع الحاكم هو شرع الإله الحق. إنما القاضي حيلاسلب في المسألة فتجد التنبيه كل الحكم كان أنزل الله يريدون هذا. أما وقد وقع تبديل الشرائع في عصر التتار، فعندئذ تكلم شيخ الإسلام قال إن الكلام ده دين الدية لله، وجاء تلميذه ابن كثير ليقول فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخات كفر. ده اللي تحاكم التوراة والإنجيل المنسوخة، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين. علماء لما عاصروا لقوا اللعب والضرب فين؟ في التشريع. لا الله الله الله الله، ده لا إله إلا الله يطلع فيها على عهدنا بالشكل ده. فخرج العلماء الأكابر هذا وقلوب. أما الأصاغر المفتونون الذين يريدون علو في الأرض وفسادة، الجهلة سيئ القصد، فلا إله إلا الله، اللهم افتح بيننا وبينهم فتحة، يدجلون على الناس وينزلون عبارة كفر دون كفر الخاصة بالقاضي اللي الشرع أمامه هو الحاكم، وإنما في التنفيذ أخرج هذا غير سارق وأخرج هذا غير زان مع كامل حجة الشريعة لأنه سرق بالشهود وعلى وعلى وعلى. فده بيسمى أيضا حكم بغير ما أنزل الله، يسمى حكم بغير ما أنزل الله، لكنه لا يخرج بذلك عن الملة. أدي إطلاقات العلماء. إنما التلبيس بقى يروح جايب لك الإطلاقات دي. لماذا لا تنص على هذه النصوص؟ عندما نص الرجل العالم أو خص تبديل الشرائع بالذكر أو التشريع العام، عندئذ قال الكفر مخرج عن الملة، ووصفه بأنه ندية لله وأنه جعل من نفسه كالخالق عز وجل وسوى بينه بين المشرع في الأرض وبين المشرع عز وجل وبين الخالق عز وجل. هذا كلام يعني من أوضح ناس، وهذه أمثلة وأكتفي بها لأن الوقت لا يسعفنا، لكنها أمثلة عظيمة جدا وواضحة جدا، وأقوال العلماء لا تكاد تحصى أيها الناس. سواء حتى يعني سأعطيك مثالا آخر أختم به هذه الجولة في مسألة الشريعة وتنحية الشريعة. هذا المثال لعالم فذ الكل يعرفه، هو من مؤسسي جماعة أنصار السنة، ألا هو الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله رحمة واسعة. وقد سئل عن القضية، عن هذه القضية، قال حالات الحاكمين بغير ما أنزل الله. اسمع بقى، الأولى من لم يبذل جهده في ذلك، يتكلم عن القاضي ولم يتبين الكلام ده بعدين، ولم يسأل أهل العلم، حكم كده خلاص بينها وبمزاجه، ولكن المفروض يبقى كده عندك دليل، لا ما عندوش دليل ما بتحكم ازاي. طيب خلي بالك، الأولى من يبذل جهده في ذلك ولم يسأل أهل العلم وعبد الله على غير بصيرة أو حكم للناس في خصومة فهو آثم ضال مستحق للعذاب إن لم يتب ويتغمده الله برحمته. قال تعالى ولا تحكم ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الثانية من علم الحق ورضي بحكم الله لكن غلبه هواه أحيانا، دليل ده القاضي لأنه علم الحق ورضي بحكم الله فعمل في نفسه أو حكم بين الناس في بعض المسائل والقضايا، مش تشريع عام وتبديل شراء، ده قاضي ولو مليون مرة، إنما الشرع عنده القانون هو هو هو قانون الله عز وجل على خلاف ما علمه من الشرع. ليه؟ لعصبية أو لرشوة. الشرع قال له ده سارق، سارق ليه بكم شاهد؟ هذا زاني بكم شاهد؟ البينة الشرعية قامت. يبقى على خلاف ما علمه الشرع لعصبية أو لرشوة مثلا فهو آثم لكنه غير كافر كفرا يخرجون الإسلام إذا كان معترفا بأنه أساء. عارف أنه غلطان وأنه لفلف على الشريعة، لم يغير الشريعة وإنما طلع الرجل ده مش حرام لهوى لرشوة، ولم ينتقد شرع الله ولم يوصي الظن بالله ليقولش أن الشريعة ما تنفعش أو لا تصلح لهذا أو أنها قاسية، بل يحز في نفسه ما صدر منه زعلان وعارف أنه غلطان يقول يا رب سامحني بينه وبين الله، ويرى أن الخير والصلاح في العمل بحكم الله تعالى. روى الحاكم عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار متعمدا أو قضى بغير علم فهما في النار. قاض عرف الحق فجار متعمدا أو قاض قضى بغير علم لم يعلم وإنما تجرأ على القضية وعلى الحكم بين الناس فهما في النار. وسنرى كلام الشوكاني على مسألة القضاء موعدنا معها بعد قليل إن شاء الله. الثالثة من حياة حكيمة غير ما أنزل الله. إذا اللي فات في الأولى والثانية عبارة عن إيه؟ القاضي. تعال بقى للتشريع. من كان منتسبا للإسلام عالما بأحكام عرض الشريعة بتقول إيه؟ إن الزنا حرام. ثم وإن الزنا مفيش حد لسن الزواج. مفيش حد لسن الزواج. وإن الطلاق يضبط بكلمة ولا أنت طالق مثلا وبغير شهود. ثم وضع للناس أحكاما وهيأ لهم نظما. والزواج الفاسد معلوم، الموضوع بشبهة، والزنا معلوم، والزواج الصحيح معلوم، كل ده معلوم في الشريعة. إذا من كان منتسبا للإسلام عالما بأحكامه ثم وضع الناس أحكاما وهيأ لهم نظما ليعملوا بها ويتحاكموا إليها وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام فهو كافر خارج من ملة الإسلام. اسمع لتفصيل الشيخ. وكذا زيه وكذا الحكم في من أمر بتشكيل لجنة أو لجان لذلك، ومن أمر الناس بالتحاكم إلى تلك المغني والقوانين أو حملهم على التحاكم إليها ويعلم أنها مخالفة لشريعة الإسلام. وكذا زيهم برضو من يتولى الحكم بها، يعني القاضي اللي حينفذ الأحكام بها وطبقها في القضاء لا قضاء، ومن أطاعهم في التحاكم إليها باختياره مع علمه بمخالفتها للإسلام فجميع هؤلاء شركاء في الإعراض عن حكم الله عز وجل. هذا كلام من؟ الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه. كلام العلماء كله والله العظيم بنفس النعمة، ولكن بتختلف العبارة ويختلف شدة الكلام. وهذا ينفعله أكثر من هذا، لأن الكلام إيه؟ برضه في التوحيد، الكلام في التشريع، أخص خصائص الملك الحاكم الحق عز وجل، تدخله في حكم حكم الجاهلية ويفتح الدنيا كفر ودنيا كفر. لكن بعضهم، هذا الكلام لا يزال الشيخ عبد الرزاق، لكن بعضهم يضع تشريعا يضاعي به تشريع الإسلام ويناقضه على علم منه وبينه، وبعضهم بالأمر بتطبيقه أو حمل الأمة على العمل به أو ولي الحكم به بين الناس أو نفذ الحكم بمقتضاه، وبعضهم بطاعة هنقول ثاني، لكن بعضهم يضع تشريعا يضاهي به تشريع الإسلام ويناقضه على علم منه وبينه، وبعضهم بالأمر بتطبيقه. ما بيحط الشريعة بقى لا بيقول الشريعة هي القانون الفرنسي، القانون كده اهو نفذوه. وبعضهم بالامر، واحد يشرع وجريء قوي وعمال يمخمخ ويحل ويحرك، واحد يقول لك لا نفذ القانون ده، وبعضهم بالامر بتطبيقه او حمل الامه على العمل به كما هو في اكثر بلد المسلمين، او ولي الحكم به بين الناس او نفذ الحكم والمقتضى للقاض، وبعضهم بطاعه الولاه والرضا بما شرعوا لهم ما لم ياذن به الله ولم ينزل به سلطانا، فكلهم قد اتبع هواه بغير هدى من الله وصدق عليه ابليس ظنه فاتبعوه وكانوا شركاء في الزيغ والالحاد والكفر والطغيان، ولا ينفعهم علمهم بشرع الله واعتقادهم ما فيه مع اعراضهم عنه وتجافيهم لاحكامه بتشيع من عند انفسهم وتطبيقه والتحاكم اليه، كما لم ينفع ابليس علمه بالحق واعتقاده اياه مع اعراضه عنه وعدم الاستسلام والانقياد اليه، وبهذا قد اتخذوا هواهم الها وصدق فيهم قوله تعالى: افرايت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وفي قوله تعالى: أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، سورة الشورى. وفي قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبي، الآيات من سورة المائدة إلى قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. ألغوا قوانينهم ليه شرعها ليه؟ وخدوا الشرع الثاني ليه؟ لسان وحليم الشرع دي مش نافعة. وده ذاك نص عليه الشيخ معتمد وغيره وإساءة للظن بربهم الذي شرعه لهم وابتغاء الكمال فيما سولته لهم أنفسهم وأوحى به إليهم شياطينهم، وكأن لسان حالهم يقول: إن شريعة الكتاب والسنة نزلت لزمان غير زماننا لتعالج مشاكل قوم تختلف أحوالهم عن أحوالنا، وقد يجدي في إطلاقهم ما لا يناسب أهل زماننا، فلكل عصر شأنه. يا ربنا مش علام جيوب ولا يعرف لا إله إلا الله، ولكل قوم حكم يتفق مع عروفهم ونوع حضارتهم وثقافتهم، هكذا يقول العلمانيون الداعرون. فكانوا كمن أمر الله رسوله أن ينكر عليهم ويسكتهم بقوله: أفغير الله أبتغي حكما هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، إلى قوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبديه لكلماته، من سورة الأنعام آية 14-115. وكانوا ممن حقت عليهم كلمة العذاب وحكم الله عليهم بأن لا خلاق لهم في الآخرة، بقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لقد استهوى الشيطان هؤلاء المغرورين فزين لهم أن يسنوا قوانين من عند أنفسهم ليتحاكموا إليها ويفصلوا بها في خصوماتهم، وسوى لهم أن يسنوا قواعد بمحض تفكيرهم القاصر وهواهم الجائر لينظموا بها اقتصادهم وسائر معاملاتهم محادة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانتقاصا لتشريعه، زعما منهم ان تشريع الله لا يصلح للتطبيق والعمل به في عهدهم ولا يكفو لهم مصالحهم ولا يعالج ما جد من مشاكلهم، حيث اختلفت الظروف والاحوال عما كانت عليه ايام نزول الوحي في المعاملات وكثرة المشكلات. فلا بد لتنظيم المعاملات والفصل في الخصومات من قواعد جديدة يضعها المفكرون من اهل العصر والواقفون على احوال اهله المطلعون على المشاكل العارفون باسبابها وطرق حلها، لتكون مستمدة من واقع الحياة فتتناسب مع احوال الناس وظروفهم الحاضرة ومع مستوى ثقافتهم وحضارتهم. ده كلام مين؟ العلمانيين. فهؤلاء اللي بيقولوا فصل الدين عن الدولة بيقولوا الدين ما ينفعش، بس يطلع الناس يقول لك احنا مسلمين هنحب ربنا ونقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ويطلع الضال المضل والمدرسة الارجاء الملعونة، ثم بهذه المدرسة الحديثة على السلفية زعمت لتدفع عن هؤلاء. فهؤلاء قد طغى عليهم الغرور المكروه فركبوا رؤوسهم ولم يقدروا عقولهم قدرها ولم ينزلوها منزلتها ولم يقدروا الله حق قدره ولم يعرفوا حقيقة شرعه ولا طريقة تطبيق منهاجه وأحكامه ولم يعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علما، فعلم ما كان وما سيكون من اختلاف الأحوال وكثرة المشاكل، وأنه أنزل شريعة عامة شاملة وقواعد كلية محكمة وقدرها بكامل علمه وبالغ حكمته فأحسن تقديرها وجعلها صالحة لكل زمان ومكان، فمهما اختلفت الطبائع والحضارات وتباينت الظروف والأحوال فشريعته فهي صالحة لتنظيم معاملات العباد وتبادل المنافع بينهم والفصل في خصوماتهم وحل مشاكلهم وصلاح جميع شؤونهم في عباداتهم ومعاملاتهم. إن العقول التي منحها الله عباده ليعرفوه بها وليهتدوا بفهمها لتشريعه إلى ما فيه سعادتهم في العاجل والآجل قد اتخذوا منها من عقوله يعني خصما لدودا لله، فانكر احدهم حكمته وحسن تدبيره وتقديره وضاق صدره ذرعا بتشريعه واساء الظن به فانتقصه ورده، وقد يصابون بذلك وهم لا يدرون لانهم بغرورهم بفكرهم عميت عليهم معالم الحق والعدل، فكانوا من الاخسرين اعمالا الذي ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، وكانوا ممن بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ان الله سبحانه كثيرا ما يذكر اناسا في القرآن احوال المعتدين الهالكين ويحثهم على ان يسيروا في الارض لينظروا ما كانوا فيه من قوة ورغب عيش وحضارة وبسطة في العلم، نظر عبرة واعتبار ليتنكبوا طريقهم اتقاء لسوء مصيرهم، ولفت النظر في بعض السور الى جريمة الغرور الفكري لشدة خطره، وبين انه الفتنة الكبرى التي دفعوا بها في صدور الرسل وردوا بها دعوتهم ليعرفنا بقصور عقول البشر انها لا تصلح لمقاومة دعوة الرسل، وليحذرنا من خطر الغزو الفكري المشؤوم الذي هلك به من قاوم المرسلين، قال تعالى: افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوة واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. انتهى كلام الشيخ العظيم. وكل الشيوخ عمالقة كلهم أكابر، لأننا أثبتنا لكم أن الإجماعات على ذلك ثابتة ومحكية، وإنما المخزونون الجاهلون سيء القصود سيء النيات طلاب الدنيا الذين يبنون علوا في الارض وفسادا والشيخ لا يدخل فيهم ابدا بحال، وانما هؤلاء هكذا عرفناهم اضطروا الى ان يستغلوا اطلاقات العلماء في الحكم بغير ما انزل الله، يعني القاضي الذي العباءة القانون الذي يحكم ويحكم الناس ويخضع لهم برقبته ويخضع الناس لهم برقابهم هو قانون الملك الحكم الاله الحق عز وجل رب الناس ملك الناس اله الناس، فيقولون اذا فعل القاضي ذلك فهو لا يخرج عن الملة لانه يعلم انه قد اخطأ وقد ارتكب معصية وقد هو كفر فعلا، ولكنه كفر دون كفر لا يخرج عن الملة، ان في منطقة التشريعات فلقد علمتم فالمخزونون عندما يقولون للناس انما يحدثون الناس بهذه الاطلاقات، وبدرس الثلاثاء سنبين هذه التفاصيل وبالاستدلال من اقوال العلماء جميعا. فالله عز وجل نسأله ان يفتح بيننا وبين هؤلاء المنافقين وبين هؤلاء الذين يجادلون عن الطواغيت يحكمون لهم بالاسلام مع ان الحكم لنابليون مع ان الحكم للمجلس كذا وللمجلس كذا ولفئة كذا وللحاكم كذا في اكثر بلاد المسلمين، والله يقول ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم، عايزين دين قيم شريعة قيمة اقيم من شريعة الله ذلك الدين القيم، ولكن اكثر الناس لا يعلمون افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، عباد الله، نختم كلامنا في هذه القضية في هذه الجولة من خلال شرحنا لبدايات سورة عنكبوت، نختمها بحكم القاضي، احكام القاضي، لان القضاء الان على خطر عظيم الا بشرط واحد سنعينه القاضي، يعني اي قاضي يسمع هذا الكلام عليه ان يسكي دما، عليه ان نجعل دمعه دما إلا بطريقة واحدة هي في النهاية قبل أن ننسى وننفعل. القاضي الذي يعلم أن الشرع شرع الله وأن هذه القوانين طاغوت واللي شرعها طاغوت واللي رضي بها طاغوت واللي فرع الناس طاغوت واللي يتحاكم إليها مع رضاه طاغوت، لكنه يعلم أن القدرة ملك التكليف ولا يكلف الله نفسه إلا وسعه، ويعلم أن المنكر لم ينكر بهذا الشكل، ثم يعلم أنه لو ترك موقعه لكافر الرجل لا يؤمن بالشريعة بل هو علماني أو على ملة أخرى فإنه سيستغل الفرصة ويهين المسلم ويهين الشاب الملتزم ويفعل به كل شيء، فهو في هذا المكان ليدفع عن المسلمين ما استطاع، في هذا المكان لينكر المنكر ما استطاع، ولكن عليه أن يحبط أشد الحرص أن لا يحق باطلا وأن لا يبطل حقا. وإنكار المنكر حق ولا يستطيع بشرع الله، ولو ترك المكان الغليل حدث كذا ولا ركبت الفئة الملعونة التي تريد لنا كل شر، لركبت هذه السلطة الرهيبة اللي بتحكم في البلاد وفي العباد وتبقى دي كارثة. فالقاضي يلزم هذه النية، وعليه بعد أن يذهب إلى بيته كل يوم أن يبكي وأن يتباكى ويستغفر بالأصحاب، يقول يا رب أنت تعلم نيتي وتعلم قصدي، أنا لم أريد أن أشاركك في سلطانك ولا أن أتعدى على ملكك وأخص خصائصك في التشريع يا رب، وأنا لم أرضى بهذا القانون ولا بمن شرعه، وأنا أكفر بهذا القانون وبمن شرعه ومن فرضه على الناس، فأنا أكفر بالطاغوت، ولكنك تعلم نيتي يا عالم الأسرار يا علام الغيوب، لقد وقعت على حكم بالسرقة بالسجن ولن أوقع بخطرك، ويبكي لله. هو ده القاضي الذي يريد أن ينجو في الشرائع دي. لكن اسمع الآن إلى القضاة بتاع زمان، الشريعة هي الحاكمة والقاضي هيحكم بالشريعة، ولكن بأي دليل؟ مش بالدليل، أمال بيه بالتقليد بحسب المذهب الفلاني، يعني بغير الآية والنص والحجة والمناقشة، وكن مجتهد ليس مجتهدا، قاضي مسلم ويصوم ويصلي والشريعة هي الحاكمة أمامه، ومش هيعمل كفر دون كفر، يتلعب في المناط، السارق يطلعه سارق والزاني يطلعه زاني وكل شيء، ما ليه مشكلته؟ أنه لسه مجتهدا. فالأحداث تتغير دايما، حياة الناس بتتطور وتتغير، فالقاضي مطالب بالاجتهاد، ولا يصح للقاضي، شوف حكمة الإسلام، لا يصح للقاضي إلا أن يكون مجتهدا مش مقلد على أحد المذاهب. كيف يقضي على جهل وهو لا يعلم أن مقلده اللي هو بيقلده لا يعلم أنه على حق؟ لكن ماذا من فلان قال الملكية قاله، طب فين دليله؟ هو لك الملكية المذهب وتحكم بهذا، هل تقطع بأنه على حق؟ طب تقطع بأنه أنت مقلد، كيف تقطع بهذا وتحكم؟ الحكم ده لله عز وجل، لأنك تنفذ حكم الله ولا تعلم وليس عندك يقين أنه حق، فكيف يكون؟ فالشريعة الحاكمة، إذا لابد للقاضي أن يكون مجتهدا. فاسمع الآن إلى بعض كلام هذا الإمام العظيم الإمام الشوكاني في مجموعة الرسائل السلفية، كلام يشيب له الولدان، صفحة 46، إذا كان يحضرنا الآن قضاه حتى يرى في أمر نفسه فعليه أن يشتري هذا الكتاب، يبحث عنه ويقرأ هذا الكلام من صفحة، هي من كتاب التقليد بالكامل، ولكن أنا أقرأ عليك من صفحة 46. يقول: واعلم أرسلك الله أيها المقلد، المقلد من؟ العالم القاضي المسلم اللي يحكم بما أنزل الله بس الأدلة عنده مذهب معين أو بيقلد شيخا معينة، تقليد مش بالأدلة مش بالاجتهاد. فالشيخ الشوكاني كان قاضيا وهو من شيوخ الإسلام، وقدره معلوم عند الناس عند المسلمين وعند أهل السنة والجماعة، الكل يعترف له بالإمامة وبمشيخة الإسلام، وكان هو القاضي كده. القاضي في زمان لابد أن يصنع هذه الصفة، سيادة المستشار، يا سلام، ده أنت متدلل بنفسك. القاضي زمان كان كده، شيوخ الإسلام يعني القاضي يختار من أعظم المجتهدين، لأن الأحكام دي كأن الله هو الذي حكم، هو اللي حكم بها فعلا. يبقى إزاي؟ يبقى لابد أن يكون عالما مجتهدا ينظر في الأدلة وينزل الأدلة على الواقع ويشتغل ويصهر دين دين دين لا إله إلا الله. فيقول: واعلم ارشدك الله ايها المقلد انك ان انصفت من نفسك وخليت بينك بين عقلك وفهمك وبين ما حررناه كلام الطويل اللي فات الشيخ شوكاني في هذا المؤلف لم يبقى معك شك في انك على خطر عظيم. هذا ان كنت مختصرا في التقليد على ما تدعو اليه حاجتك مما يتعلق به امر عبادتك ومعاملتك. اما اذا كنت مع كونك في هذه الرتبة الساقطة التقليد يعني مرشحا نفسك لفتية السائلين وللقضاء بين المتخاصمين اهلي وابي الكلامه. يعني هو بيتكلم عن المقلد بوجه عام. وتحدثنا عن التقليد في الحجرات. انما هيبدا بقى للمفتي او للقاضي. لفتية المفتي السائلين والقضاء بين المتخاصمين فاعلم انك ممتحن وممتحن بك. ومبتلى ومبتلى بك. لانك تريق الدماء تبدا يقتل باحكامك وتنقل الاملاك والحقوق من اهلها وتحلل الحرام وتحرم الحلال يعني وتقول الله ما لم يقل غير مستند الى كتاب الله وسنه رسولك يقول لك ازاي ويتخانق يقول انت متقلب انت تجزم بان مقلدك على حق وكيف علمت حقك عشان تجزم انه على حق اللي تعلم ان يقين ان الرسول عليه الصلاه والسلام كلام النبي الايه حديث الاجماع طيب يبقى وتقول على الله ما لم يقل غير مستند الى كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام بل بشيء لا تدري حق هو ام باطل باعترافك على نفسك بانك كذلك فماذا يكون جوابك بين يدي الله فان الله انما امر حكام العباد ان يحكموا بينهم بما انزل الله وانت لا تعرف ما انزل الله ده انت بتقلد لا تقل ما انزل الله على الوجه الذي يراد به وعلى الوجه الذي يراد به خلي بالك وامرهم ان يحكموا بالحق وانت لا تدري الحق وانما سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وامرهم ان يحكموا بينهم بالعدل وانت لا تدري العدل من الجور انك مقلد يعني لان العدل هو ما وافق شرعة الله والجور ما خالفه فهذه الاوامر لم تتناول مثلك بل المأمور هو يقول انك انت تحكم انت ده مش ده انت مقلد ما تنفعش لم تتناول مثلك بل مأمور بها غيرك فكيف قمت بالشيء لم تؤمر به ولا لجئت اليه من الله يعني وكيف اقدمت على اصول في الحكم بغير ما انزل الله حتى تكون من قال فيه ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الظالمون فان الكافرون الفاسقون كافئ الايات فهذه الايات الكريمه متناوله لكل من لم يحكم بما انزل الله مش انت حاكم بس والقاص فانك لا تدعي انك حكمت ما انزل الله انت مقلد بتقول فلان قال مش عارف ان فلان ده كلامه صح بل تقرا بانك حكمت بقول العالم الفلاني ولا تدري هل ذلك الحكم الذي حكى به هل هو من محض رايه ام من المسائل استدل عليها بالدليل ثم لا تدري اهو اصاب في الاستدلال ام اخطا واخذ بالدليل القوي ام الضعيف فانظر يا مسكين ده بيقول لمين للقاضي اللي على علم بس مش مجتهد اللي بيقلد يعني بقول له يا مسكين اما سيادة المستشار بقى في الزمان ده يعمل ايه فانظر يا مسكين ما صنعت بنفسك فانك لم يكن جهلك مقصورا عليك بل جهلت على عباد الله فعرقت الدماء واقمت الحدود وهتكت الحرم بما لا تدري فقبح الله الجهل ولا سيما اذا جعله صاحبه شرعا ودينا له وللمسلمين لانه طاغوت عند التحقيق وان ستر من التلبيس بستر رقيق فيا ايها القاضي المقلد اخبرنا اي القضاة الثلاثة انت الذين قال فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام القضاة الثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة فالقاضيان الذين في النار قاض قضى بغير الحق يعني اتجرا ان يقضي بغير الحق وكل المقلدين على غير الحق لانه لا يجزم بانه على الحق وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم انه الحق ده في النار ايضا معناه قضى بالحق بس مش عارف تجرا على ايه على الحكم والحكم ده لله وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم انه الحق والذي في الجنة قاض قضى بالحق وهو يعلم انه الحق فبالله عليك هل قضيت بالحق انظر يا كلام الشيخ الشوكاني كلام تشيم له الولدان هل قضيت بالحق وانت تعلم انه الحق ان قلت نعم فانت وسائر اهل العلم يشهدون بانك كاذب لانك معترف بانك لا تعلم الحق وكذلك سائر الناس يحكمون عليك بهذا من غير فرق بين المجتهد والمقلد كل يقول لك انت عرفت انت بتقلد وان قلت انك قضيت ما قاله امامك ولا تدري احق هو ام باطل كما هو شأن كل مقلد على وجه الارض، فانت باقرارك هذا احد رجلين، اما قضيت بالحق وانت لا تعلم بانه الحق وده انت تبقى في النار، او قضيت بغير الحق لان ذلك الحكم الذي حكمت به هو لا يخلو عن احد الامرين، اما ان يكون حقا اما ان يكون غير حق، وعلى كلا التقديرين فانت من قضاة النار بنفس المختار صلى الله تعالى عليه واله وسلم. وهذا ما اظن يتردد به احد من اهل الفهم بامرين، احدهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قد جعل القضاة ثلاثه وبين صفة كل واحد منهم بيانا يفهمه المقصر والكامل والعالم والجاهل. الثاني ان المقلد لا يدعي انه يعلم بما هو حق من كلام الامام ولا بما هو باطل، بل يقر على نفسه انه يقبل قول الغير ولا يطالبه بحجة، ويقر على نفسه انه لا يعقل الحجة اذا جاءته، فافاد هذا انه حكم بشيء لا يدري ما هو، فانه فان وافق الحق فهو الذي قضى بغير علم وده في النار، وان لم يوافق فهو الذي قضى بغير الحق وده في النار، وهذان هما القاضيان اللذان في النار. فالقاضي المقلد على كلتا حالتيه يتقلب في نار جهنم كما قال الشاعر، وكما تقول العرب ليس بالشر خيار، ولقد خاب وخسر من لا ينجو على كل حال من النار. فيا ايها القاضي المقلد، ما الذي اوقعك في هذه الورثه والجاك الى هذه العهده التي صرت فيها على كل حال من اهل النار؟ عايز تبقى سكر مستشار يعني؟ ده دلوقتي بقى على اهل النار. اذا دمت على قضائك ولم تتب فان اهل المعاصي والبطاله على اختلاف انواعهم هم ارجى لله منك، لم يخش قلب الحكم بتحكم، هذا سلطان الله فلا يكون الا بما انزل الله، وانت مش عارف انزله الله ولا لا، يبقى كل دول ارجى لله منك واخوف له، لانهم يقدمون على المعاصي وهم على عزم التوبه والاقلاع والرجوع، وكل واحد منهم يسأل الله المغفرة والتوبة ويلوم نفسه على ما فرط منه، ويجب ان لا يأتيه الموت الا بعد ان تطهر نفسك من اضرار كل معصية، ولو دعا له داعا بان الله يبقيه على ما هو متلبس به من البطالة والمعصية للموت، يعلم هو وكل سامع انه يدعو عليه لا له، ولو علم انه يبقى على ما هو عليه الى الموت ويلقى الله متلبس به لضاقت عليه الارض بما رحبت، بخلاف القاضي المسكين فانه ربما دعا الله، كل عن المعاصي العاديه اللي اسمها كده، انما القاضي المسكين فانه ربما دعا الله في خلواته وبعد صلواته ان يديم عليه تلك النعمه ما يترفدش من الوظيفه دي ويحرصها عن الزوال، ومش عارف راح بها النار ويصرف عنه كيد الكائدين، بس اللي بيحصلوا من القاضي كيد الكائدين وحسد الحاسدين حتى لا يقدروا على عزله ولا يتمكنوا من فصله، وقد يبذل المخزون في استمراره على ذلك رشاوي يعني مسائس الاموال، عشان يسموا قاضي، ده القاضي بالشريعه بس بالتقليد يعني على مسائس الاموال، ويدفع الرشا والبراصين والرغائب لمن كان له في امره مدخل، فيجمع بين خسران الدنيا والاخره وتسمح نفسه بهما جميعا في حصول ذلك، فيشتري بها النار والعلة الغي والمقصد الاسفل المقصد الابعد لهذا المغبون، ليس الا اجتماع العامة وصراخهم بين يديه، هو راجل بقى يعز ويذل بقى، انت قريب فلان صرت خلاص ما ماشي ماشي السلام في الحكم بحكم الملك، ليس له الا اجتماع العامة مبسوط بيهم قوي، فضل بيه فضل سجل بيه وصراخهم بين يديه، ولو عقل لعلم انه لم يكن في رياسة عالية ولا في مكان رفيع ولا في مرتبة جليلة، فانه يشاركه في اجتماع هؤلاء العوام وتطاولهم اليه وتزاحمهم عليه، كل من يراد اهانته اما باقامة حد عليه او قصاص او تعذير، فانه يجمع على واحد من هؤلاء ما لا يجتمع على القاضي عشر معشاره، بل يجتمع على اهل اللعب والمجود، شوف لعب الكره بيجتمع عليه الناس ازاي، الفنان والفنانه، انت بص تقول لا حول ولا قوه الا بالله، على اهل اللعب والمنزلة السخرية واهل الدمر والرقص والضرب بالطبل اضعاف اضعاف من يجتمع على القاضي وهو ذو زهو لركوب دابة او مشي خادم او خادمين في ركابه، فليعلم ان العبد المملوك والجندي الجاهلة والولد من ابناء اليهود والنصارى تركب دواب انزه من دابته ويمشي معه من الخدم اكثر من يمشي معه. واذا كان وقوعه في هذا العمل اللي هو الحكم بالتقليد بالشريعة بس بالتقليد، اذا ماذا كان وقوع في هذا العمل اللي هو من اسباب النار، على كل حال من طلب المعاش من طلب المعاش واستدرار ما يدفع اليه من الجراية يدفع اليه من الجراية من السحر، فليعلم ان اهل المهن الدينية كالحادروية كالحائك والحجام والجزار والاسكافي انعم منه عيشا واسكن منه قلبا، لانهم امنوا بالمرارة العزل غير مهتمين بتحويل الحال، هم يتلذذون بدنياهم ويتمتعون بنفوسهم ويتقلبون في تنعمهم، هذا باعتبار الحياة الدنيا، وأما باعتبار الآخرة فخواطرهم مطمئنة لأنهم لا يخشون العقوبة بسبب من الأسباب التي هي قوام المعاش ونظام الحياة، لأن مكتبهم حلال وأيديهم مكتوبة عن الظلم، فلا يخافون السؤال عن دم أو عن مال، بل قلوبهم متعلقة بالرجاء، وكل واحد منهم يرجو زي الورشلية يعني، وكل واحد منهم يرجو الانتقال من دار شقوة وكدر الى دار نعمة وتفضل. واما ذلك القاضي المقلد هو منغص العيش منكد النعمة مكدر اللذة، لانه لم يرد عليه من خصومة الخصوم ومعارضة المعارضين ومصادرة الممتنعين من قبول احكامه وامتثال حلمه وابرامه في هموم وغموم ومكابدة ومناهبة ومجاهدة، ومع هذا ومتوقع لتحويل الحال والاستبدال بقاضي غيره يعني، وغروب شمسه وركود ريحه وذهاب سعده عند نحسه وشماتة اعدائه ومساءة اوليائه، فلا تصفو له راحة ولا تخلص له نعمة، بل هو ما دام في الحياة في اشد الغم واعظم النكد، الى ان بنى كلامه وخط الى ان قال هذا يفعله ابناء جنس من المقلدين. واما علماء المجتهدين فهم يعتقدون انه مبطل بجميع ما يأتي به لانه من قضاة النار، فلا يعرفون لما يصدر عنه من الاحكام رأسا، ولا يعتقدون انه قاض لانه قد قام الدليل عندهم على ان القاضي لا يكون الا مجتهدا، وان المقلد وان بلغ في الورع والعفاف والتقوى الى مبلغ الاولياء فهو عندهم بنفس استمراره على القضاء مصر على المعصية، وينزلون جميع ما يصدر عنه منزلة ما يصدر عن العامة الذين ليسوا بقضاة ولا مفتين، فجميع مسجلاته التي يكتب عليها اسمه ويحلل فيها الحرام ويحرم الحلال باطلة لا تعد شيئا، بل لو كانت موافقة للصواب لم تعد عندهم شيئا، لأنها صادرة من قاض حكم بالحق وهو لا يعلم به، فهو من أهل النار في الآخرة، ومن لا يستحق اسم القضاة في الدنيا ولا حين تنزيله منزلة القضاة المجتهدين في شيء. وبعد هذا كله فهذا القاضي المشؤوم يحتاج الى مداهنة السلطان واعوانه المسؤولين لديه، ويهين نفسه لهم ويخضع لهم ويتردد الى ابوابهم ويتمرغ على عتباتهم، واذا لم يفعل ذلك على الدوام والاستمرار ناكدوه مناكدة تخرج عذره وتوهن قدره، ومع هذا فاعوانه الذين هم مستجرون لفوائده والمقتصون الاموال على يده، وان عظموه وفخموه وقاموا بقيامه وقعدوا بقعوده اضروا عليه من اعدائه، لانهم يتكلمون على اموال الناس ويتم لهم ذلك بقوة يده، ولا سيما اذا كان مغفلا غير حازم ولا مطلع للامور، فتعظ المقالة على القاضي وينسب دينهم اليه ويحمل جورهم عليه، فتارة ينسب الى التقصير بالبحث وتارة الى التخذيل وعدم التيقظ، وتارة الى ان ما اخذه الاعوان فله فيه منفعة تعود اليه، ولولا ذلك لم يطلق لهم الرسم ولا خلى بينهم وبين الناس. وايضا اعظم من يذمه ويستحل عرضه هؤلاء الاعوان اصحاب الشله بتاعته، فان كل واحد منهم يطمع في ان يكون كل الفوائد له، فإذا عرضت سائلة فيها نفع لهم من قسمة تركة أو نظر ما كان مستجر فيه، فالقاضي المسكين لابد أن يصيره إلى أحدهم فيغر بذلك صدور جميعهم، ويخرجون وصدورهم قد ملئت غيظا، فينفقون بدمه في المحافل ولسنا بين أعدائه والمنافسين له، وينعون عليه ما قضى فيه من الخصومات الواقعة لديه بمحضرهم، ويحرفون الكلام وينصبونه إلى الغلط تارة والجهل أخرى، والتكالب على المال حينا والمداهنة حينا. وبالجملة فإنه لا يقدر على إرضاء الجمع، بل لابد لهم من سيده على كل حال، وهؤلاء يستغني عنهم فيناله منهم محن وبلايا، هذا هم اهل مودته وبطانات الشله بتاعته. والمستفيدون فانه كان لا يسمون الا مناظر سه، ولا يخرج من هذه الاوساط الا القليل النادر منهم، فان الزمن قد يتنفس في بعض الاحوال ويطول كلام الشيخ، فعلى كل قاضي ان يراجع هذا الكلام في هذه الرسائل العجيبه جدا اسمها الرسائل السلفيه في احياء سنه خير البريه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. عباد الله، لا ينصرفن أحدكم بإذن الله إلا وقد أودع في هذه الصناديق شيئا من أمواله، والله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، أكرم منك الله تعالى، أكرم منك وأكثر منك عطاء، وأعطاك المال ليمتحنك. فإذا تكلمنا عن الصدق في الخطبة المقبلة إن شاء الله، عشان ننتقل بقى من هذه الآية صدق وفكرة بقى تطلب العلم ازاي، والضلال كثيرون جدا، وديك شفت ولا حصل دروس النصيحه كان نص كاملة بالضال المضل ده المصري، وفرحان قوي بالكلام ده كانه السفر العظيم، وطلع السفر العظيم ده باطل ويحرم طبعه هو نشره، ولازم يتوب ولسه عايز يروح العلماء يتعلم. علمتم البيان. طب اللي بيطلب العلم يطلب ازاي؟ ما هدي بقى، ما انا عايز احكم عند الله هطلب العلم، كيف اطلبه؟ اروح للضال المضل ولا اشعر انه ضال مضل؟ نتكلم ان شاء الله في الجمعه المقبله حول هذه المعاني بإذن الله، حتى نسترسل بسورة عنكبوت. فلا ينقرن أحدكم إلا وقد وضع في صناديق هذه التبرعات شيئا لله عز وجل. وأنت مقبل على العشر الأواخر من العشر الأوائل من ذي الحجة، هذه الأيام العمل فيها أفضل من العمل طوال العام. فممكن أن تستثنيها ليلة رمضان، ليلة العشر الأواخر، إنما العمل في هذه الأيام ومنها الصيام، سواء في خلاف إنما الصيام عمل صالح ولا لا، عموم الحديث فاجتهد، واللي يكون مضحيا فاذا بدات العشر لا ياخذ من اظفاره ولا شعر لا يحلى ولا اصل ظفره ولا تندو زي ما هو كده الى ان يضحي، ده من كان مضحيا، ولم يكن مضحيا خلاص يا مثال. وهذه مسائل توضح في الدروس وفي الاحكام باذن الله. فتبرعوا وما نقص منهم من صدقه، لان شكرتم لازيدنكم، وتعرفون النصوص ولا اجل وقتا للحظ اكثر من ذلك. توجهوا الى ربكم بكل متيقنه من ان الله تعالى معنا، الا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض، نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، اللهم انت ربنا، اذا يعني لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعليك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا عبادك، ابناء عبادك، ابناء امائك، نواصينا بيدك، ناظر فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمت واحدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نبرأ بك في نقول الروس الملاعين الكافرين، اللهم شتت رميهم بعيدا عن المجاهدين الاسلاميين، اللهم شتت رميهم بعيدا عن الموحدين، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك من دفع الاموال فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالرؤوس الملاعيب، وقد اعززهم اقتصادهم ولكن اعانتهم امريكا وصندوق النقد الدولي والكفار وكل من في الارض وقف معهم، فعليك بهم جميعا يا رب العالمين. اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، سلط عليهم البراكين الحارقة والزلازل المدمرة والآفات المهلكة. اللهم اوقف الدماء في عروق ائمتهم. اللهم عليك بمن وقف معهم بصمته. اللهم عليك من تورع من اخوان الموحدين السيشانيين ووالى هؤلاء الكلاب الملاعين بصمته وسكوته. اللهم عليك من منعنا عونهم. اللهم عليك من حال بيننا وبين عونهم بالنفس والمال. رحمك اللهم باخوتنا في الدين، رحمك اللهم باخواننا المسلمين. اللهم رحمك بهؤلاء المجاهدين المقاتلين، لقد مكنهم الله في الاسبوع الماضي من قتل حوالي 140 كلب وهم لا يكذبون بطريقة عجيبة مع آلة الرؤوس الوحشية المغذاة بالأموال الأمريكية والأموال الأوروبية. ناصرهم الله عز وجل وهم عزل من السلاح، فاستطاعوا قتل 140 وأخذوا غنائم كثيرة. لكن هؤلاء الملاعين وأنت الأعلم يا رب الأرض والسماوات سلطوا كل الراجمات وكل القاذفات والطائرات والمدفعيات على الأطفال الرضع وعلى النساء وعلى الشيوخ، أبادوا القرى فوق رؤوسهم، فعلوا معهم كل شيء، وأنت أرحم الراحمين. اللهم اخلقنا فيهم، اللهم اخلقنا فيهم، وقد حال بيننا وبينهم الطواغيت. اللهم اخلقنا فيهم، اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، وافتح لنا الطرق لعونهم، اجل من امامنا من حال بيننا وبين عونهم. اللهم عليك بمن حال بين المسلمين وبين عون اخوانهم في الشيشان. هؤلاء الابطال هم من الموحدين وانت اعلم بحالهم، فانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم لا تشمت بهم الاعداء، اللهم لا تشمت بهم الاعداء، اللهم لا تشمت بهم الاعداء. اللهم من لهم بعدك، من لهم بعدك، من لهم سواك؟ وقد قال لهم الجميع، المسلمون محزومون ولكن طواغيت الارض منعوهم من عونهم. اللهم احكم بيننا وبينهم، وافتح بيننا وبينهم فتحا، وانت خير الفاتحين. اللهم انهم جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، اورات فاسقهم، مرضى فداوهم، جرحى فداوهم، جرحى فداوهم، جرحى فداوهم، متألمون فخفف عنهم، متألمون فخفف عنهم، هون عليهم ما جرى لأعراضهم، هون عليهم ما جرى لنسائهم وأطفالهم، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بالروس ومن خلفهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالروس ومن خلفهم فإنهم لا يعجزونك. آمنا بأن الأمر أمرك، وبأن الشرع شرك، وبأن القدر قدرك، وبأن القوة قوتك، وبأن الأرض أرضك، وبأن السماء سماك، فانتقم من الروس الملاعين. اجعل لنا فيهم آية يا رب العالمين، أرنا فيهم بطشك وعجائب قدرتك، أرنا فيهم يوم نحن مستمر. اجعلهم للعباد والبلاد آية، اجعلهم للناس آية. نصرك لإخواننا، من لهم بعدك يا الله؟ نصرك لإخوان الموحدين، نصرك لإخوان المقاتلين. لا تشمت بنا الأعداء، لا تشمت بنا الأعداء، برحمتك يا رب الأرض والسماء لا تشمت بنا الأعداء. نعوذ بك اللهم من كيد جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء، وسوء القضاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين، جنهن التبرج والسفور، جنهن تقليد نساء الكفرة واليهود، اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، خفف الضغط عليهم يا رب العالمين. اللهم خفف ضغط العلمانية عليهم يا رب العالمين في الإعلام والتعليم والثقافة. اللهم كسر وحط معاول الهدي الموجهة تجاه الناشئة الإسلامية، رحمك بالناشئة الإسلامية يا رحمن يا رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما،